بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الأفاضل، درسنا عنوانه شهادة منجية، شهادة إذا شهدها المسلم أنجاه الله عز وجل يوم القيامة من النار وأدخله الجنة ولا بد. روى البخاري ومسلم من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبد الله ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أي على أي حال كان عمله، سواء كان صالحا أو طالحا، سواء كان مجتهدا أم مقصرا. خمس شهادات. هذا الحديث جمع فيه النبي عليه الصلاة والسلام ما يجب على المسلم أن يعتقده، وباين فيه كل اعتقاد يعتقده أهل الكفر على اختلاف مللهم ونحلهم. من شهد، الشهادة الإقرار باللسان والاعتقاد بالقلب والتصديق بالجوارح. الشهادة لا أن تنطق بلسانك فقط، ولذلك أهل النفاق شهدوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالرسالة، قالوا: نشهد إنك لرسول الله. ولكن قال الله عز وجل: والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. لماذا كذبهم؟ لأن شهادتهم لم تكن عن إقرار قلب، إنما كانت باللسان فحسب. فلا بد من استيقان القلب على هذه الأمور واعتقاده مع جريان اللسان وعمل الجوارح بمقتضى هذه الشهادة. من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وحده لا شريك له توكيد للجملة الأولى، لا إله إلا الله يقابلها لا شريك له، لا إله يقابلها لا شريك له، إلا الله يقابلها وحده. من شهد أن لا إله إلا الله، أي لا أحد يستحق العبادة الحقة إلا الله عز وجل، فلا يتعبد بعبادة إلا لله، ولا يصرف عبادة إلا لله، فلا يرجو إلا الله، ولا ينذر إلا لله، ولا يتوكل ويعتمد إلا على الله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. اعتماد القلب وإيمانه ويقينه بالله عز وجل في كل أموره. من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو المتصرف في أمرك، المدبر لحالك، القادر عليك، الذي بيده جميع أمرك، وأن محمدًا عبد الله ورسوله، محمد بن عبد الله الرسول النبي الأمي عليه أفضل الصلاة وأتم السلام، شهد أن محمدًا عبد الله ليس ربًا فيدعى، إنما هو عبد مربوب لله عز وجل. قال عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله، عليه الصلاة والسلام لا يغلى فيه، لأنه رسول، عبد الله ورسوله، مرسل عن الله برسالته، ويبلغ عن الله وحيه. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، هذا الرسول بشر كالبشر، لا يستغاث به ولا يسأل بجاهه ولا يدعى من دون الله عز وجل. الدعاء لله، إذا سألت فاسأل الله، فلا تسأل رسول الله عليه الصلاة والسلام ومن دونه من باب أولى. الرسل لا يملكون من دون الله شيئا، لا يعلمون الغيب، ويوم يجمع الله الرسل فيقول: ماذا أجبتم؟ قالوا: سبحانك. قل: لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وقال: لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، عليه الصلاة والسلام. فليس له من علم الأمر الله إلا ما أطلعه الله برسالته ووحيه. من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبد الله ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وابن أمته، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، هذا رد على اليهود ورد على النصارى، فهو عبد وليس بإله. رسول قد خلت من قبله الرسل، وفي قوله ورسوله رد على اليهود، حيث ادعوا أنه ليس برسول وأنه ابن زنا، ولذلك قتلوه فيما زعموا، والحق أنهم قتلوا الشبيه ولكن شبه لهم، فقتلوا الشبيه وأرادوا قتل عيسى، ولكن عيسى رفعه الله إلى السماء، فهو في السماء الثانية، عيسى في السماء الثانية، سينزل في آخر الزمان حين خروج المهدي، ينزل عليه على المرارة الشرقية على جامع دمشق في وقت السحر، وقد أقيمت صلاة الفجر، وهو الذي يقتل الدجال ويعيش الناس بعده في رغد من العيش، لم يمر على الدنيا مثل ذلك الغرغات. فهو رسول وليس كما تزعم اليهود، وهو عبد وليس بإله كما تزعم النصارى، وابن أمته، وهذا تشريف له، وفيه دلالة على أن مريم ليست زوجة لله، تعالى الله عما يقول النصارى علوا كبيرا، إنما هي صديقة، هي وابنها كان يأكلان الطعام. وكلمته ألقاها إلى مريم، معنى كلمته ألقاها إلى مريم أن عيسى خلقه الله بكن من غير أب، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قاله كن فيكون. فهذه كلمة من الله من غير أب، وروح منه، أي أمر جبريل أن ينفخ فيها، ونفخ فيه الروح من غير سبب أب، إنما قدرة رب العباد جل في علاه. وفي قول الله وفي قول الرسول وروح منه رد على ما يزعمه النصارى أيضا على أنه ابن لله، منه ليس للتبعيض إنما للابتداء، كما قال وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، وما يضاف إلى الله منه ما يضاف إضافة تشريف وتكريم، تقول بيت الله، ناقة الله، هذه إضافة تشريف، وعيسى روح وجسد ليس بروح فقط، وأضافه إليه إضافة تشريف، وهناك ما يضاف إلى الله إضافة صفة كرحمة الله، هذه إضافة صفة لموصوفها جل في علاه، وروح منه، وأن الجنة حق، الحق اللازم المستقر، تعتقد اعتقادا جازما أن الجنة حق موجودة مخلوقة الآن قد أعدها الله لأوليائه المتقين، وأن النار حق موجودة خلقها الله عز وجل وأعدها للكافرين الجاحدين، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، يعني على أي حال كان عمله، وإن كنت مقصرا وإن كنت مذنبا وإن كنت عاصيا، إذا أتيت بهذه الشهادات الخمس واستيقنت بها ستدخل جنة ربك ولا بد، لأن الله قضى ذلك، أدخله الله الجنة في رواية من أي أبواب الجنة الثمانية شاء على ما كان من العمل، وهذا فيه فضل التوحيد، وأن من حققه نال كل خير، وأن الخلل فيه ضرر عظيم ونقص كبير. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: يصاح برجل من أمتي يوم القيامة أن ينادى عليه بين الخلائق وقد بعثهم الله من أولهم إلى آخرهم فلان ابن فلان، فينشر له 99 سجلا، كل سجل مد البصر أي ذنوب خطايا، فيقول الله عز وجل: عبدي أتنكر من هذا شيئا؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: أظلمك كتبتي الحافظون؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: ألك عذر؟ ألك حسنة؟ قال: فيهاب الرجل فيقول: لا. فيقول الله عز وجل: بلى، إن لك عندنا حسنة وإنك لا تظلم اليوم. فتخرج له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فيقول الرجل: يا ربي، وما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول الله: إنك لا تظلم اليوم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فتوضع السجلات في كفة وتوضع البطاقة في كفة. قال: فطأشت السجلات وثقلت البطاقة ولا يثقل مع اسم الله تعالى شيء، بل قال الله عز وجل: يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وقال الله: من علم أني ذو قدرة على مغفرة الذنوب غفرت له ولا أبالي. هذا من حقق التوحيد. قال ابن رجب: ليس كل موحد بطاقته تعمل بسجلاته هكذا، لا تشرك بي شيئا، تحقيق التوحيد بجميع صوره في كل حالاته: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، لا تتوجه إلا لله، لا تلجأ إلا لله، لا تستغيث إلا بالله، تفوض أمرك في كل أمورك بالله عز وجل. هذا هو التوحيد الذي يجب على الإنسان أن يحققه ويسعى في تحقيقه ويتعلم العلم الذي يستبين به هذا الأمر العظيم، بهذا ينجو الإنسان من كرب الآخرة. هذه الشهادات الخمس: شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبد الله ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. نسأل الله عز وجل أن يمن علينا بتوحيده وأن يوفقنا لمرضاته. وأن يدخلنا جنته برحمته وفضله وكرمه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.